والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية 35: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. القرآن يؤخذ بعموم اللفظ لا بسبب التنزيل، ده معناه أي مسلم انت حي في الدنيا دي البلد ربنا وفقك ولدت فيه، أسأل الله جل وعلا دوما أن يسجل على بلادك نعمة الأمن والطمأنينة، مش الحكاية محصورة بمكة المكرمة. بيجي اليوم الأحاديث تبدي بأن الجزيرة العربية دي بيجي اليوم الأمن حينفصل لبعدهم شنو عن دعوة التوحيد. إذا معناه أنت كمسلم ربنا قادر في لحظة ينفرض عقد الأمن، والله صلى الله عليه وسلم ما تستمتع بها. يقول لك أمي جيب لك شاي ولا سكر ما تقدر. إذا من أعظم النعم نعمة الأمن، والله جل وعلا يطالب المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة بأن يسألوه دوما على إسباق هذه النعمة عليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأي مسلم يعرف إبراهيم عليه السلام قمة التوحيد، رافع راية التوحيد، ياما آيات كثيرة من القرآن العظيم تتحدث عنه. يكفي قوله تعالى الآية 120 من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، أمة بحاجة عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بعد لم يسأل الحق جل وعلا أن يلتزم عقيدة التوحيد حتى يتوفاه الله جل وعلا، بل بيسأل حتى أولاده أجر الظرب أن رب العزة والجلال يجنب الجنوب عبادة الأصنام. ده معناه في الآية 35 من سورة إبراهيم أي بلد إسلامي عايز ينعم بنعمة الأمن والطمأنينة بس أنشر فيه عقيدة التوحيد. أي زول شفت درس علم التوحيد يلا أفتح له المجال خليه يشتغل دعوة. انت بعد ذاك لو عندك معاه كلام قل لي مسي ما تهاتي ما تغني ما تعمل بس التزم النص. اي نص يتحدث عن التوحيد في الكتاب والسنة بس انت انشر في الناس دي. بعد ذاك الناس يهتدوا ولا ما يهتدوا ربنا يبقى لي شغل في هذا. لكن الناس التوحيد بل مرة ما يدورون بمصيبة، والبلاد الإسلامية التي انفرض فيها عقد الأمن في الأزمنة المتأخرة عقيدة التوحيد كانت غايبة عنها، غايبة عنها بتاتا. كل الدول الإسلامية من غير أن أسميها الحدث فيها انفراد في الأمن ما يعرف حاجة عن عقد التوحيد، وأكثر الدول الإسلامية عداء. شفت السودان؟ السودان لما في منظر إلا وعندها رأيته. السودان لياما مخططين له من عشرات السنين، ناس ما جاي بخبر كتب الليلة تلقاها في المكتبة. السودان ده يقول لك المسيحية كانت في السودان. السودان ده بالأول لازم نغير من الإسلام إلى المسيحية، ياما شغالين له سنين ياما مليارات من الدولارات والريالات الليلة تنفق في سبيل تجنب انفراط الأمن في السودان ده. والسودان ده فعلا لو انفرط فيه الأمن زي ما كل الرماد قال حماد ياما أجناس مختلفة سحنات لهجات بعد تحير البشرية كلها على ظهر الأرض. تعرف الزمن شنو بس دعوة التوحيد أصلح حاليا جدا داي لك مسجد للتوحيد وصدقون طوالي طوالي. انت عارف الفتنة اللي قامت في جبال الهبة والله تعرف أنا من الدعاة المجلسين أنا تعرف عبد الشيخ 22 يوم في جبال الهبة شيخ الهدية رحمه الله جاب له كلنا اختار كل الدعاة الداعية اختار له صفة زي 20 داعية في شنو قال ليس شنو شبطهم تمرق جبال الهبة شوف السهم ليه قال بس تمشي جبال النور لا تمشي بيشتغل دعوة لا أول مرة أمشي جبال النور والله لا تخلو والله الكيلو بتاع كيلو متر إلا العربات شفت بتاعة الأمريكات فو فو فو حاجة تحير حاجة تحير. والإسلام الشفت في جبال النور قسما بالله اللي جاي ما لك بعد النوبة حيني هذا الجبال بتاعت النوبة دي ثلاثة أرباع القبائل جزء يدين الذي محمد صلى الله عليه وسلم محاضرات شيد الفرسان البندل شنقي كندوكيرا كادوكلي تلوني الحمراء الزلل قاعدين تعرف يا غادي المحاضرات ليل لهم. والشيخ الهادية وصايا كانوا وصايا الله يذكر بس ركزوا على التوحيد وما تهدوا ليلو أو عايجيني تغريب مرفوع عنكم عملوا ليلو يستخدم الحكمة والموعظة الحسنة في إلغاء دعوة التوحيد على المسامع مشينا بس بعتاب منبسطي. أذكر مرة كنت في سوق المندل بالنهار بخط الكرسي بتاعي في وسط الدائرة بشرية كثيرة من أخواننا شباب جبال النوبة أظهر يا ملاك تزميل الدين إن غارنت نفسك به تشوف نفسك بعيد جدا من الانتزام. أتذكر واحد سألني ما أنسى حياتي كلها قال لي يا شقيش عندنا سؤال دارين حكم الدين فيه قلت له نعم قال لي الكنيسة بتدينا 22 مليون يسلمنا لها في الزنك المسلمين ويدونا بعد ذاك التركترات يقول لنا الزناع جاءت حق المشرع ده حكمه في بيشي بيجينا من الكنيسة. طبعا انت بعد ذاك لازم تكون في شو درابة الواقع المسلمين الفقر الجوع حتى عندهم قرش بالله قابلين في كديدة ما دارين ينفقوا كله كله حتى المسلمين الليلة اللي عندهم الفلوس ما ينفقوها لأخوانهم الضعفاء المحتاجين في الأمة دي. طبعا أنا ده كله عارفه قلت لهم الفتوى خموا شفتوا منظمات القاعدة معاكم دي خموا حتى شيخ الهدية رحمه الله يضحك قدر باب شليل ذكره قلت لهم خموا قلت لهم أي قلت لهم خموا أمشوا الكنائس دي كلها أي واحد يكون خموا حتى الزلة من سامي قال لي لكن المكنة هنا يا كيشيا مع محمد صلى الله عليه وسلم قلت له طالما المكنة دي مع محمد صلى الله عليه وسلم خموا الأموال بتاعتهم دي والله بعد بيوم أصدرت الكنائس في جبال النوبة زول ما يكتب تعهد بأن يتنصر ما يكون. خلاصة الأمر التوحيد ده مما يركز بعد ذلك في منطقة الأمن بعد ذلك بيجي أنا داري مشيت جبال النوبة كثير أعرف كل المناطق آخر مرة مشيت والله الساعة 8 بالساعة أنا اتحركت من كادوني دخلت بعد ذاك الدمج زي الساعة كانت 12 بعد مشيت بالطريق بتاع هديلة لا من جد شنو الله كريم الساعة 7 أنا في كرسي أسعى الليلة أمن عجيب لكن الناس يعرفوا الحقيقة دي. أي منطقة بعد ذاك يحدث فيها انفراط في الأمن قوس الموحدين وين والموحدين منظمين عندهم رئاسة السودان كله يعرف الحقيقة دي. الليلة الموحدين ذاتهم بيكونوا وزراء، تمشي بعد ذاك المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية تطالب بدعاء، يمشي بعد هناك المكان الدار ينفرض فيه الأمن ده، فجأة تلقى الحكاية زي ما تقولوا نفسها انتهت كله. ليه؟ لأن الناس لا من يضع بالتوحيد. دي هي الدعوة التي من أجلها رفع الله السماء والأرض بغير عمل. طالما الدعوة بتاعته شغالة تنعم بالأمن، الدعوة بتاعته غابت عن حياة الناس. بعد ذاك التلتل الحدثت في الدول الإسلامية دي كان حتحدث شفت في البلد ده. أجل ذلك الليلة في السودان بالذات لا تخلو مدينة إلا فيها مسجدين ثلاثة لأربعة للتوحيد، لا تخلو قرية الليلة في السودان إلا وفيها مسجد للتوحيد. ده معناه شو؟ ده خير كثير. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معناه المسلم لازم يعرف الفرق بين الصنم والوثن. ما عرف الحقيقة دي حظه، لأنه لا يوعدها مباشرة. إنهن أضلن كثيرا كثيرا من الناس. أجل ذلك هنا إبراهيم عليه السلام قال الأصنام، الصنم كل ما عبد من الحجارة على شكل صورة. إن شاء الله حجر سووه أسد حمار، ده ممنوع في الشريعة الإسلامية. واحد عمل الصورة بتاعت انت ما شفت بدري، بابكر بدري ما كان عامل صنم هنا. أتذكر المحافظ ما أنسى حياتي كلها اسمه أحمد محمد علي، مشيت الأخيرة مشيت فتشت وين لقيته كبر وجاءه سكري، جيت قالوا لي في أم درمان هنا، مشينا معاي محمد يوسف ده. تزول الأجساد وتبقى الأفعال. انت عارف من أولاد الجلفة ده لا من جابه أول يوم دخل المحافظة أمرنا في الصحة قال لهم تفقشوا الصنم ده يا زول، رباع كلهم الله ده مديد كسروا طوالي، كسر الصنم بتاع رباع ده المحافظ بتاع البطالة من أبو جلفة تقريبا اسمه أحمد محمد حمد ولا أحمد محمد علي تقريبا كده. فقشوا أصلح فطل تمثال واحد شفته في برسولان ده، شفته بتاع دقنة ده، يلقى له واحد خير يفقشوا طوالي. وحصل مرة كسره لكن سووا ثاني. ما في الليلة صنم شفته في السودان على شكل صورة كلها أزيلت. ودي من نعم شنو البشير حفظه الله، كلها اتكسرت. فضل بس بتاع دقنة في برسولان ده دايما يشوف بس كده. أي حجر على شكل صورة ده خطر، ده خطر، ده ما يحل الناس شنو أول بلاد تمشي لقدام. وأهل العلم هذا التعريف للصنم على أنه كل ما نحت من الحجارة على شكل صورة. الآية 138 من سورة الأعراف، موسى عليه السلام لما ساق المؤمنين وبرزوا من مصر وتجاوزوا البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يحكفون على أصنام لهم. ترجع التفسير الأصنام دي كانت شنو يا رداد؟ على صورة البقرة. أي واحد عامل لي بقرة من حجارة وبصره تلقى بعد ما قبض كده. فأتوا على قوم يحكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده معناه الصنم لا من يكون على شكل صورة بيستهوى النفوس، يجب تاني ناس رفاعة. ليه بدري كسره؟ لازم نعمل تمثال كبير. يجب بعد ذاك ناس اللوبة يقول لك دارين أبو عنجة، يجب تاني ناس الشمالية دارين الصنم للنجومي. معناها الصنم بيستهوى. يا أخي دي الموحدين عرفوا دعوة التوحيد. شوف بعد ذا الرجوع للخلف والانتكاس الحدثت وقدام الرسول مرسل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الآية 138 للآية 140 من سورة الأعراف، ذين موحدين. شفت قالوا الكلام ده؟ ذين موحدين معناه حتى لوحدوا الله في خطر. إن كانت الأصنام موجودة حينتبذوا وبعد قدام الرسول مرسل. انت عارف بعد شهور الحدث شنو في خبز العاري؟ عبد العجل. خير ناس موحدين قدام الرسول مرسل يتمتع به. بعد تخلوا عبادة الله بشي وين؟ عبد العجل. كما نصت الآية 152 من سورة الأعراف: إن الذين اتخذوا العجل، أي الذين عبدوا العجل، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أنت عارف معنى الذلة في الحياة الدنيا؟ يدخل انفراط الأمن فيها. ناس ما يدين لله بالتوحيد، ربنا يضويكم، شفت العذاب والفتن شفت في الدنيا دي قبل العذاب والفتن بتاعت الآخرة. عبد العجل. إذن الصنم كل ما نحت من الحجارة على شكل صورة، ده أنت كمسلم أعمل حسابك، في بيتك ما يكون موجود، في مدينتك ما يكون موجود، في قريتك ما يكون موجود، في مجتمعك. طيب الوثن، الوثن كل ما عبد من دون الله، إن شاء الله شفت الموبايل ده عبد مع الله جل وعلا يسمى وثن، يسمى وثن. بني آدم هذا حي يتغوط ويتبول، عبد مع الله يسمى وثن. بني آدم ما دخل قبره بعد ما دفن يحلف به، يستعين به، يحتقد النبع والضر فيه، ده وثن. وأسرع دليل على هذا التعريف للوثن أن كل ما عبد من دون الله جل وعلا، أثر ابن عمر فيما وصى الإمام مالك. مرة واحد قال لي: يا زول الحديث ده في البوطة. قلت له: والله في البوطة. مشى لي واحد من المالكية قال لي: في الموطة. قال لي قام قال لي: والله سبحان الله، أنا ما قال الكلام ده في الموطة. الله، أنت كمسلم بس عليك بالحديث الصحيح حيث ما وجد، إن في البخاري، صحيح الجامع، النسائي، الترمذي، أبو داود. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أسعى علينا تمشي الحج، تمشي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، يلا تحرك. أبو بكر سلام بيتحرك، عمر بن الخطاب يلا. شوف الليلة جناب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للآن محفوظ كيف. اليوم بعد ذاك شفت عقيدة التوحيد تتراخى في الجزيرة العربية، اجي اليوم شفت الكعبة بشوفها ذاتها تتكسر، يا ما تحرك. حديث موجودة في الكتب الصحيحة، ده معناه التزام التوحيد من قبل المسلمين، تعيش قمة الأمن والسلامة. يا ما تنعم بالدنيا وتنعم كمان بالآخرة الماشي فيها دي. حدث الخلل في التزام التوحيد ونشره، الفتن بعد ذلك. إذن الوثن كل ما عبد من دون الله. إذا كان أشرف الرسل بيقول الكلام ده: اللهم لا تجعل قبري بعد ما أموت وثن يعبد، أي مع الله جل وعلا. ما أمشي بعد ذاك أدخل قبري يا رب العزة والجلال، يحلف بي، يستعين بي، خلوك أنت، أنت المعبود، أنت اللي خلقتني. إذن الصنم كل ما عبد من الحجارة على شكل صورة، أما الوثن كل ما عبد من دون الله. طيب الآية 25 من سورة العنكبوت، إبراهيم ذات عليه السلام قال: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، إلى نهاية الآية. طيب هنا إبراهيم عليه السلام قال أوثان، هناك الأصنام، واجربني وبني أن نعبد الأصنام. أما الآية 25 العنكبوت، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. ليه؟ لأن الوثن أعم وأشمل من الصنم. الصنم هو ما عبد من الحجارة على شكل صورة، أما الوثن كل ما عبد من دون الله. الصنم مش عبد؟ إذن الصنم كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. لازم بعدك تعرف الحقيقة دي عشان بعد ما تحترق دعوة التوحيد تتجنب الأشياء زي دي. وقال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وده الحاط نفسه على الليلة تلقى واحد يصلي ويصوم. ربما يحتغل في بيان ما فيه جلسة أنه ينفع ويضر، وما يحتغل في الخالق جل وعلا الخلق أنه ينفع ويضر. ده يحدث كثير، واحد تلقى يصوم ويصلي، ميت دفنوا غسلوا كفنوا صلى عليه للآن يدعو له، إنش يجيب قدامه دار منه حاجات ما كده يعني. لازم بعد ذلك تعرف الآية دي الفهم السليم بعد ما تلتزم التوحيد وتكون تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، تتجنب عبادة الأصنام والأوثان. بعد ذلك يا من أب شوف النعمة اللي احنا فيها دي. شوف النعمة اللي احنا فيها دي. تمشي أي مكان المبيض دنقرة برسودان تجد فاعة، تصل الصبح تتكلم لا من تطلع الشمس، الناس قاعدة راكدة في المساجد تمرق عند شروق الشمس. ده الليلة في بلاد إسلامية ما في. أحمد الله يا سودانيين على المسألة دي، دي نعمة كبيرة جدا. والآية 112 من سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مكة المكرمة، وزي ما قلت لك القرآن بالعموم عموم اللفظ لا بسبب التنزيل. ربنا قال لك مكة المكرمة لا من حادد عن دعوة التوحيد، قال فيها بيت الحرام، ربنا قال لك نكدت عيشتها وانفرط الأمن فيها. معنا كيف يرفع الحصائصة أصلعين كاذبني المبيض إذا أهملت الدعوة دعوة التوحيد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني وفيرة أسلع الأرزاق دائرينها بطرش دائرين الأزعار دي تنزل، بس شفتوا دعوة التوحيد أبقوا على عشرة رغدا أي وفيرا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاغها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واحد قلت له عن قريب هبابي في أي ساعة من ساحات مكة يركض من الليل للصباح، لا سكين في ذراعه لا بسطولة تحت اللحاب بتاعه. اتغيرت الحال، بدل العيش الهنية بعدك الله رفك في مجوع، بدل الأمن الواحد سكين في الضباع البطورة جايلة يركض داخل الغرفة يتربس عليه بعدما يرتاح عشان ينوم. ربنا فك فيهم الخوف. السبب ولقد جاءهم رسول منهم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد كلام واضح، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول من رد عليه عمه أبو لهب، قال تبا لك لهذا جمعتنا. أبو جهل واقف بعيد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقف ضد التوحيد. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. العذاب إشارة لشنو؟ الفقر والجوع وانفراط الأمن، ده يحدث. والآية 82 من سورة الأنعام، الذين آمنوا أي وحدوه وأفردوه بالعبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أصل ما تخلط التوحيد بعدك بشر، لا عبادة لصنم لا عبادة لوثن، العبادة لله جل وعلا وحده. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده معناه أي شاب ربنا ذا قرآن بعد ذاك اختار الآيات التي تركز عقيدة التوحيد أنشروها في المجتمعات في المساجد. شفت نعمة الأمن والطمأنينة العلم الذي بإذن تعالى لا من لحم الجنائن نتوسد القبور نلعب فيها. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن